سؤال حسن الظن هل له علاقة ب يعني الأفكار السيئة؟ إذا كان الواحد حسن الظن بالله فإن هذا طريقة لإبعاد الأفكار السيئة، فكلما حسن الظن بالله أثر في طرد الوساوس.